السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل سمعتم عن صدقة إيناس المستوحش؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صدقات كثيرة جدا لا يعلمها كثير من الناس، منها إيناس المستوحش. قال تعالى على لسان الرجل الصالح من مدين وهو يخاطب موسى عليه السلام، قال له الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذا من باب إيناس المستوحش. سيدنا موسى خرج خائفا يترقب وخايف ان فرعون يتبعه لانه كان يريد قتله، فكان سيدنا موسى في غاية في شيء من الخوف، تمام. فهذا الرجل يطيب قلبه ويؤنس وحشته ويقول له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بل وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله عز وجل به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه. يعني ما تحتقرش أي خير تعمله، أي معروف تعمله حتى ولو كان يسيرا. فقال له: لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل. يعني لو واحد عنده حبل وعايز مثلا يقود الخيل بتاعه او حبل هيستخدمه في اي حاجه، بس الحبل طلع قصير وانت عندك حته ممكن يكمل بيها الحبل فاعطيته القطعه اللي ناقصه دي، تمام، فهذه صدقه بفضل الله. قال: ولو ان تهب صله الحبل، ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. واحد عايز شويه ميه وانت الاناء اللي عندك مليان ميه، فحطيت له شويه ميه في الاناء بتاعه، هذا صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ان تلقى اخاك، ده بقيه الحديث، ولو ان تلقى اخاك المسلم ووجهك بسط اليه، اي منبسط اليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: تبسمك في وجه اخيك صدقه، تمام كده. ثم قال: ولو أن تؤنس الوحشان. إنسان مستوحش، إنسان خايف، إنسان مهموم، إنسان حزين، فتؤنس وحشته وتحاول أن تزيل حزنه، فهذه صدقة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. كلمة تؤنس الوحشان بنفسك، أي إذا مثلا لقيت إنسانا خائفا تؤنسه وتطمئن قلبه بكلمات جميلة. إن كان خائفا من الطريق تصحبه في الطريق لحد ما يبلغ مأمنه، هذا إناس مستوحش. إذا كان غريبا خائفا أن يجلس وحده تجلس معه حتى يطمئن، هذا من باب إناس مستوحش. فكل هذا صدقة عظيمة. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما حزينا يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله أو يطيب نفسه، فهذه صدقة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. الله أكبر. يبقى إنسان خايف تطمئنه، فهذا إيناس الوحشان يعني أو إيناس المستوحش، تمام كده. مثلا واحد يعني خايف من الطريق فآنسته في الطريق لحد ما يوصل مكانه، هذا من باب إيناس المستوحش. واحد مثلا خايف يقعد لوحده، غريب جاي أول مرة يخش البلد وخايف يقعد لوحده، فجلست معه حتى اطمأن وحتى ارتاح قلبه، هذا من باب إيناس المستوحش. واحد مهموم وحزين جلست تضحكه وتمازحه لحد ما فرشت همه، تمام، أو حتى خرجته من حالة الحزن، فهذا من باب إيناس المستوحش. فهذه صدقة يغفل عنها كثير من الناس. جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.